والأسلوب الحسن في الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي أحسن. هذه توطئة لأقول إذا كان المسبوق في مسجد طرق أسماء أهله البدع والسنة وقال عليه السلام إلى آخره وليسوا مذهبيين لا يعرفون هذه الحقائق النبوية، فتقدم ومشى مشيا طويلا، لكن ليس ذاك المشي الأول أو الثاني أو الثالث الذي يوهم الناس أن هذا لا يصلي فليفعل. أما إذا كان في مسجد لا يعرفون شيئا من السنة ويعرفون ثلاث خطوات تبطل الصلاة، بلا شك هو إذا مشي ثلاث خطوات سيثور الناس عليه وستقع مشكلة كان هو في غنى عن إثارتها، فحينئذ لا يثيرها بهذا الإصلاح لصلاته ابتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم في تركه للكعبة على بنيان الجاهلية خشية أن يقع هناك مفسدة في قومه. يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولا بنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام. هذا كلام الشيخ انه اذا مشى المصلي لا تطلق الصلاه، ولكن لا نطلق هذا الكلام. لا معنى هذا تفسير اخر جمله يعني معلش اي قيدها، اذا لا نطلق هذا الكلام بالقيد السابق نعم لا يفسد الصلاه.